بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله ابن عمرو ابن العاص وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فسمعته يقول: بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلا، فمنا من يضرب خباءه، ومنا من ينتضل يعني يرمي بالسهام، ومنا من هو في جشره يعني خرج بدوابه للمرعى ونحوه، إذ نادى مناديه يعني منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها. قال: ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا يعني الفتنة الأخيرة لعظمها وقوتها، يرى المؤمن السابقة كأنها رقيقة هينة، كل فتنة تأتي تكون أشد من السابقة والعياذ بالله، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، إلى آخر الحديث. الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 205. إخواني، ما أشد انطباق الحديث على عصرنا، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ما نحن فيه، وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عليه. إخواني، أستحضر في ذهني الآن وقبيل الاستفتاء المرتقب على الدستور الجديد إن شاء الله، أتذكر ما حدث قبيل انتخابات مجلس الشعب، كيف تجمع من تجمع بميدان التحرير لإحداث الشغب والمفاسد والإضرار بمصر، وأعلنوا عن مقاطعة الانتخابات، وكيف تصدى العلماء والدعاة وكل حريص على مصلحة البلد لهذه الدعاوى المغرضة، ونزل الشعب بحمد الله وقال كلمته وفصلت وحكمت الصناديق، وخرجت المؤسسة الشرعية الأولى لثورة 25 يناير بحمد الله، لكن يد الغدر لم تمهلها، وكانت المؤامرة لهدم المجلس أعني مجلس الشعب وإصدار قانون بإبطاله وبأقصى سرعة، مع أن الدستورية لديها من القضايا الكثير والكثير، بل بعض القضايا تجاوز وتعدى عمرها السنوات الست، كالقضية التي رفعت بخصوص ختان الإناث، ومن أراد من المغرضين وأعداء الإسلام تجريم هذه الشعيرة التي هي من شعائر الإسلام، فرفعت القضية للمحكمة الدستورية واستمرت 6 سنوات ولم يفصل فيها إلى الآن، وأنت تدري الإجابة. أضف إلى ذلك تصريح البعض مثل الدكتور كمال الجنزوري وغيره بأن قانون حل مجلس الشعب كان قد أعد بالفعل قبل ذلك بعدة أشهر، أما قلت لكم إنها مؤامرة، وتدور الأيام ويأتي الرئيس الشرعي المنتخب ويعلو صوت الشعب مرة أخرى فتحاك المؤامرات حوله، لإفشاله ومن ثم إفشال التجربة الإسلامية. وما نعيشه في هذه الأيام ما هو إلا بعض فصول هذه المؤامرة، فقد عقدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وبالمعايير التي ارتضاها الشعب بفصائله وأطرافه كافة، وبالتوافق المطلوب بعد أن ألغيت في مرتها الأولى بعد اعتراض البعض عليها، أنشئت مرة أخرى وبالتوافق المطلوب، وبالفعل تمت أعمال الصياغة وكتابة الدستور، والتي ربما استغرق التفاوض حول بعضها 10 ساعات متواصلة. يمكن مادة من المواد يقعدوا يتناقشوا فيها ويتفاوضوا حواليها 10 ساعات، رغبة من الإسلاميين في تحقيق التوافق بين الفصائل والأطياف. حتى إذا أوشك الأمر على الانتهاء وكدنا نصل إلى المحطة الأخيرة والتصويت النهائي، واتفق الجميع على أغلب أو على كل مواد الدستور وعلى أشدها اختلافا، كالمادة الثانية مثلا والمادة المفسرة اللي هي 219، وكان في طريقه كذلك للتوافق، فوجئنا بسلسلة الانسحابات المتوالية المتكررة، رغبة من البعض في إفشال الجمعية التأسيسية للدستور لنبدأ المشوار من البداية، أو لتطول المدة فتنتهي الفترة الزمنية المحددة للجمعية التأسيسية فيحكم عليها بالفشل. ولما شعر الرئيس ببوادر المؤامرة الجديدة كان الإعلان الدستوري لحماية اللجنة أو الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، كي لا تضيع كل منجزات الثورة، كي لا تهدم مؤسسات الدولة المنتخبة، ومن ثم يكون الضياع والفوضى وعدم الاستقرار. فثارت ثائرة القوم واستغلوا الحدث للتشغيب على الرئيس ومن وافقه، والمطالبة بإسقاط وإلغاء كل شيء بما في ذلك الرئيس نفسه، وما محاصرة القصر عنا ببعيد، وما نبأ المطالبة بالتدخل الأجنبي أيضا عنا ببعيد، وأخيرا المطالبة بعدم الموافقة على الاستفتاء المزمع إجراؤه منتصف الشهر الجاري. إخواني، إنها حقا مؤامرة كما قلت لكم، ومؤامرة دنيئة هدفها إسقاط الدولة وإدخالها في دوامة الفوضى وعدم الاستقرار. أتدرون إخواني ما معنى إسقاط الدستور؟ يعني إيه لو سقط الدستور؟ عارفين هيحصل إيه؟ يعني لو الناس صوتت بلا، يعني قالوا لا مش عايزين الدستور، عارفين إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ ها؟ هذا يعني العودة إلى مربع صفر، هذا يعني نقطة ومن أول السطر، هذا يعني سقوط الدولة بالكلية والعياذ بالله. سقوط الدستور الناس اللي عايزة تروح تصوت بلا يعني تشكيل تأسيسية جديدة والدخول في دوامة من يحدد أعضائها. لو حددها الرئيس هيقولوا اختار الايه الإخوان والايه الإسلاميين، انحزل الإسلاميين. لو هم جم بيها بالتأكيد مش هيبقى لنا التواجد اللي كان موجود فين في الجمعية الموجودة دلوقتي بنفس الثقل الذي كان موجودا في الجمعية الأولى، وبالتالي لن نحقق المكاسب التي حققناها في هذا الدستور، خاصة ما يتعلق بإيه؟ بالشريعة الإسلامية كما سأوضح في مزايا الدستور إن شاء الله. ثم ولو شكلت الجمعية الجديدة التي يريدون، كم يستغرق وضع الدستور وبدون سلق؟ مثل أبو حملات جايب بيض معه زي ما بيقولوا لي في البرنامج، أخد بالك وعمال يحط البيض في المية ويقول لك هما بيعملوا الدستور كده. طب ما تقول للناس بيسلقوه، الناس مش عارفة سلق البيض، والعياذ بالله. نسأل الله أن يكفينا شره هذا الرجل المجرم الذي ربما يكون قد كفر وخرج من الملة لما استهزأ بالقرآن، كما نقل لي بعض الإخوة الذين سمعوه أنه قرأ قوله تعالى هلك عني سلطانية وقال سلطانية سلطانية. هذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل. والعجيب أن بعض الناس ما زال إلى الآن يسمع لهؤلاء المجرمين، نعوذ بالله من شره. فكم يستغرق الدستور إذن حسب زعمهم؟ 6 شهور، 10 شهور، أكثر؟ وبعد على ما الناس بقى تتوافق، على ما المعارك اللي حتتم بين الأعضاء تنتهي، وبعد كده نبدأ نحدد تاني ميعاد للتصويت ويتم التصويت، يكون سامع أخذ بالك. ولا يستبعد إلغاء مجلس الشورى كذلك، فتبقى الدولة بلا مؤسسات لسنة كاملة أو أكثر. تعرفوا سنة كاملة دي معناها إيه؟ معناها سقوط مصر اقتصاديا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا غير مستبعد، فالأحوال كما نرى في حالة تدهور، بخبر واحد قد ترتفع البورصة وتكسب الملايين، وبخبر واحد قد ينخفض مؤشر البورصة وتخسر الملايين. يعني مثلا في مليونية السبت ذكر أن البورصة كسبت حوالي 5 مليار. سبحان الله بركات الإسلاميين، سبحان الله الخير، لأن الناس تريد الخير وتريد الشر. وعند حصار قصر الاتحادية خسرت 1.5 مليار، فهل مصر تتحمل الخسارة دي خلال سنة كاملة؟ هل الناس يتحملون وهم يصرخون ليل نهار ماذا فعل مرسي وماذا قدم الإخوان، بل ماذا قدم الإسلاميون؟ هل يمكن للبلاد أن تستمر بحالتها الأمنية المتدهورة سنة أخرى أو يزيد، بلطجة وسر أو نهب واغتصاب واختطاف وغير ذلك؟ أم أننا نحتاج بسرعة لبناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار وقيام الحكومة بواجبها ومحاسبتها إن قصرت من مجلس الشعب القادم؟ ماذا تحتاج مصر الآن، استقرار أم المزيد من الفوضى؟ أخطر ما في الموضوع إخواني التلاعب بالدستور، الرغبة في حذف أو تغيير المادة الخاصة بالشريعة، وقد تضمنت خاصة وقد تضمنت ما لم يتضمنه دستور في مصر قبل هذا الدستور كما سأذكر إن شاء الله بعد قليل، حتى وصفتها الكنيسة بأنها مادة كارثية. يعني المادة المفسرة دي تقول لك دي كارثة. طب وإيه دخلكم أنتم، أنتم مالكم؟ احنا كشعب مسلم الاغلبيه في البلد احنا عايزين كده، احنا عايزين الكارثه، انتوا مالكم؟ يعني شوف الجرأة وصلت بيهم لدرجه ان هم اللي هيحددوا لنا ايه القوانين اللي تحكمنا والدستور اللي يحكمنا، والله المستعان. الامر إذن حرب على الدستور وليس على الاعلان الدستوري كما يزعمون او كما يصورونهم للناس. الامر إذن حرب على الهويه، حرب على الشريعه. شريعتنا اخواني روحنا، بل اغلى. فانا عايزك تتصور واحد عايز يطلع روحك تعمل معاه ايه؟ تعمل معاه ايه؟ طلع روحه انت. وانا اريد ان انبهكم لخطر الموقف، هم يريدون فعلا حذف هذه المادة او تغيير هذه الصياغة، والمادة هذه التي قلت هي الخاصة بالشريعة هي روحنا. كيف يكون دفاعك عن من يريد أن يأخذ روحك وأن ينتزع روحك؟ حقا إنها مرحلة حاسمة وفترة فاصلة في تاريخ مصر، تحتاج لسواعد الصادقين والشرفاء الحريصين على مصلحة بلادهم ودينهم في المقام الأول، ولتوضيح الحقائق إخواني وإزالة الشبهات حول الدستور الجديد. انعقد هذا اللقاء واللقاء القادم غدا إن شاء الله تعالى، لقاء الليلة بعنوان 30 مزية أو 30 ميزة للدستور الجديد، واللقاء القادم غدا إن شاء الله شبهات حول الدستور الجديد والرد عليها. أما عنوان الليلة فميزات الدستور، نتكلم عن 30 مزية أو أكثر لهذا الدستور الذي يصفه البعض بأنه دستور مسلوق أو دستور الإسلاميين كما يزعمون أو غير ذلك من الأوصاف التي يريدون أن ينفروا الناس بها من الاستفتاء على هذا الدستور أو التصويت بنعم. أستهل هذه المزايا إخواني بقول لفضيلة الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله، إذ يقول هذا الدستور، انتبه بقى كده وصحصح معايا عشان احنا داخلين معركة، ومعركة شرسة جدا ماهيش سهلة. أنا بقول إن دي أخطر أيام بعد الثورة، أخطر مرحلة بتمر بها مصر من بعد ثورة 25 يناير. خلاص وصلنا للإيه، للفصول النهائية، للفصل الإيه الختامي بقى، فكله عايز يبقى هو اللي في الصور. وصلنا خلاص إن القطر القضبان اتحطت والمفروض القطر إيه، فكله بقى عايز يشيل القضبان تاني وعايز يرجع البلد تاني للفوضى وعدم الاستقرار والعياذ بالله تعالى. أقول، يقول الشيخ محمود عبد الحميد، هذا الدستور أفضل دستور عرفته مصر منذ عهد محمد علي. تخيلوا، شوفوا من محمد علي 1805 لحد دلوقتي أفضل دستور عرفته مصر هو الدستور اللي اتحط ده، وإن لم يكن الأمثل عشان ما حدش يقول أنت بتبالغ. أيوة في مؤاخذات نعم، ولكن نقول هو في حدود الممكن والمستطاع والقدرة والعجز، هو خطوة على طريق تطبيق الشريعة، وإن كان فيه مؤاخذات نعم، لأنه ليس من عند من؟ ليس من عند الله، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله إن كان علينا احنا مش عايزين ده سير، احنا عايزين الايه، عايزين القرآن، عايزين الشريعة، لكن أنت لست بمفردك في البلد ولست بمفردك في العالم. بل يذكر لي بعض الإخوة قبل الدرس أنهم ولما ذهب بعض الإخوان إلى قصر الاتحادية وأزالوا بعض الخيام لأعداء الاستقرار وجدوا زجاجات خمر، ووجدوا بعض الشيكات، ووجدوا أيضا بعض الأطعمة الفاخرة، تفاح أمريكاني أحمر وبتاع، أخذ بالك، ودولارات وبتاع. الله، طب خلينا نقول الكلام ده مش كذب حق اللي هم بيقولوا جابوا الكلام ده وعرضوه فعلا على قناة 25 يناير، يبقى الناس دي مين اللي بيمولها ومين اللي وراها؟ اللي هي رمتني بدائها وانسلت، اللي هم بيقولوا علينا انتوا واخدين كام عشان تروحوا يوم السبت؟ لا قول احنا دافعين كام الإخوة، كل واحد دفع كام، واللي استلف واللي ما قدرش دفع اللي قدر عليه، أخذ بالك، واللي قاعد طول النهار مش لاقي أكل. الإخوة نزلت في ساحة التظاهر والمظاهرة ومحدش سأل أجيب له منين، ويعني الأخ اللي كان يعني خدم إخوانه بالليل في آخر اليوم جاب لهم سندوتشات فول وفلافل. كان الناس اللي بتشرب خمرة ديت ومعها برشام مخدرات ومعها تفاح أمريكاني ومعها أخذ بالك دولارات وشيكات، يبقى مين اللي بيمونهم؟ الناس دي عايزة إيه؟ والناس دي وراها مين؟ عشان كده لازم ننتبه، لان بقول لكم فعلا معركه، ومعركه شديده جدا. احنا بنقول ده الامثل، ده اللي احنا قدرنا عليه. خد بالك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فيه نعم خلل وفيه تقصير، ولكن ليس فيه كفر او ضلال ان شاء الله، كما يقول الدكتور ياسر وهو من اكثر المنافحين والسلفيين عموما عن هذا الدستور. ولما سلم الدستور للدكتور محمد مرسي قال له دستور يشرفك ومليونيه تشرفك. وهذا يعني الرجل كما نعلم تخصصه ايه؟ العقيدة. هل هذا الرجل سيغش المصريين والمسلمين بعد هذه السنوات الطويلة في الدفاع عن الإسلام وعقيدة الإسلام؟ هل سيرضى بكفر يصوت عليه الناس بنعم؟ هذا غير ممكن أبدا وغير متصور. ولذلك نقول وإن كان في بعض المؤاخذات، لكن الميزات التي فيه يعني تزيد وتربو على بعض هذه المؤاخذات التي سنذكرها غدا ونرد عليها ونفند الشبهات حوله إن شاء الله. إن كان من سرد لميزات الدستور الجديد، فأقول الميزة الأولى لهذا الدستور وهي أجمل ما في هذا الدستور، أن الإسلام هو الدين، هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ودي موجودة في المادة الثانية، وأنا هقول كل ميزة موجودة فين عشان اللي عايز يسجل ورايا ويرجع للدستور. ويضاف إليها أيضا، يضاف إليها أيضا التفسير المذكور في مادة رقم 219 اللي هي تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية. إيه بقى 219 فيها إيه؟ مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. والتفسير ده في غاية الأهمية يا إخوة، إن شاء الله هجهز لكم ورقة فيها 30 ميزة وهتاخدوها بعد الدرس، بس عايزكم تقعدوا مصحصحين معايا يعني عشان ما تنشغلوش بالكتابة، اقعد مصحصح معايا وآخر الدرس هدي لك عايز كم ورقة فيها الميزات توزعها. تقدر توزع كم؟ 10,000؟ مهم، قلت لك معركة هنبقى، هيشوف بقى الناس هيجيب لكم اللي انتوا عايزينه بعد الدرس ان شاء الله، وهتدفعوا برضو عشان ما يفكروش اللي احنا بايه واخديه. ماشي، بس هتدفع. ماشي. مبادئ الشريعة الإسلامية بقى، لان كان في اعتراض طبعا على كلمة مبادئ، احنا عايزين الشريعة، او اخد بالك مش عايزين مبادئ. ليه؟ لان مبادئ الشريعة الإسلامية زي ما فسرتها المحكمة الدستورية تشمل قطع الثبوت والدلالة، وده طبعا هيبقى نصوص قليلة جدا في القرآن وغالب السنة هيهدر. طب عشان نطلع من الأزمة دي عمل إيه المشايخ؟ وحفصل الكلام ده إن شاء الله بكرة أكتر. المشايخ قالوا عايزين نضيف المادة التفسيرية دي اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. لأول مرة في الدستور تضاف عبارة على مذاهب أهل السنة والجماعة، عشان تطلع برة الشيعة ويطلع برة الإباضية ويطلع برة المذاهب الباطلة التي لا تنتمي أو ليست في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. إذن ليس من حق أحد أن يشرع ما يخالف شرع الله عز وجل. هذه المادة اللي هي المادة اللي قلنا رقم كام، المادة الثانية ومعها 219 ومعها كلمة الشورى، هذه كلها خطوات على تطبيق أو على طريق تطبيق الشريعة الإسلامية إن شاء الله. هذه المادة حاكمة على سائر المواد في الدستور، بل المواد الأخرى لا تطبق إلا في ضوئها، عشان ما حدش يجي يقول لي ممارسة الحريات وكذا، كل ده منضبط ومقيد بالمادة الثانية وتفسيرها. الكل محكوم عليه بهذه المادة بحمد الله تعالى. اثنين، توفير معاش مناسب لكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وهذه سابقة لم تكن في الدستور السابق. يعني الأمر مش اللي بيدفع تأمينات يبقى له معاش، لا، حتى لو ما بيدفعش تأمينات ومات مثلا أو أصيب وتوقف عن العمل فله معاش فين؟ في الدولة، في الحكومة. تنص وهذه في المادة رقم 67، تنص على ضمان حقوق أصحاب الأعمار الحرة والفلاحين وغيرهم، فكل من عجز عن الكسب أو مات ولم يكن له تأمينات فله معاش في الدولة إن شاء الله. ثلاثة، استقلال الأزهر، ودي هتضمن الحماية لشيوخ الأزهر عشان يقولوا ليه عشان بالضبط عشان يقولوا الحق، عشان ما تبقاش الآراء مسيسة، عشان ما لا يخافون في الله لومة لائم، عشان الأزهر ما يبقاش تابع للإيه؟ للسلطة، ويجي يطلع الشيخ منهم في التلفزيون قبل الحلقة يقول لهم عايزين نقول إيه؟ أقول حرام ولا حلال؟ ده موجود وده موجود، والله كان بيحصل. لا، الأزهر بقى مستقل عشان الحاكم ما يمليش عليه اللي هو عايزه، لا، بقى هيئة مستقلة وليه الأوقاف بتاعته والنفقات بتاعته الخاصة به. وشيخ الأزهر غير قابل للعزل، غير قابل للعزل بمعنى أن الرئيس مش هو اللي يعزله، لكن لو طرأ على الشيخ ما يعارض أهليته لهذا المنصب فهيئة كبار العلماء التي انتخبته هي التي تعزله وتأتي بغيره. وفي اقتراح المشايخ قدموه على الأزهر أو للأزهر إن هم يكونوا لجنة من حملة الدكتوراه والأزهرة وغيرهم ومن يماثلهم لاختيار هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء دي هي اللي تختار شيخ الأزهر بالانتخاب بعد ذلك وليس بالتعيين، ودي في المادة الرابعة. أربعة، الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية، ودي المادة الأولى كما فيها بالنص الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ما كانش موجود في الدستور السابق التنصيص على هذا المعنى، الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والمشايخ حاولوا يضيفوا كمان ويسعى لاستكمال الوحدة ونحو ذلك، قالوا لهم ايه هتعملوا لنا خلافة إسلامية؟ لا، مش عايزين الزيادة. شوف يعني عشان تعرف ان في ناس قاعدة بالايه بالمرصاد، اي كلمه يحسوا ان فيها حاجه اخد بقى، حتى في الاقتصاد المشايخ بيضيفوا كلمه قالوا هتعملوا لنا بقى اقتصاد اسلامي، لا شيل دي، قاعدين عشان يشيلوا كل حته يظنوا ان هي هتبقى خطوه على طريق تطبيق الشريعه الاسلاميه، والله المستعان. لكن ده مش معناه ان المشايخ تهاونوا وتساهلوا. هذه الأول مرة، وفيها من معاني الولاء ما فيها اللي هي جزء من الأمتين العربية والإسلامية، وكذا أيضا فيها الانتماء لحوض النيل والقارة الإفريقية، هذا يسهل أمرين، التعاون الاقتصادي وأهم منه التواصل الدعوي في هذه القارة التي هي مسرح كبير للتنصير. خمسة، خطر حظر إنشاء الرتب المدنية، حظر يعني منع إنشاء الرتب المدنية زي زمان يا باشا ويا بيه والكلام ده اللي هي ألقاب التمييز، يعني كده يعني معناها التسوية بين الناس، وده في المادة رقم 13. ستة، تقريب الفوارق بين الدخول بين الرواتب، يعني وضع حد أدنى للمرتبات، وده تم التوافق عليه في المناقشات لأعضاء الجمعية التأسيسية، يعني قالوا أن حوالي المرتب حد أدنى 1500 وحد أعلى يبقى 50,000، وده موجود الإشارة ليه في المادة 14. سبعة، تحديد مدة النائب العام، فترة واحدة لمدة 4 سنوات، وده موجود في المادة 173. 8، تسهيل الترشح لرئاسة الجمهورية، يعني واحد عايز انت عايز ترشح رئيس استوفيت الشروط، ايه اللي يحصل؟ روح ترشح، لكن لو انت زمان كنت حلمت ان انت عايز ترشح لرئاسة الجمهورية، يعني قلت لكم القصة اللي الشيخ ياسر حكاها ان مسكوا اخ لانه حلم انه راكب موتوسيكل ورايح يقتل بوش، حلم انه راكب موتوسيكل ورايح يقتل جورج بوش، اخد بالك، في امن الدولة مسكوا وقعد يضرب فيه، اخد بالك، ويطلع روحه عشان ايه يقول له جيب الموتوسيكل منين والسلاح منين ومين اللي كان وراك كمان على الموتوسيكل في الحلم. طب وصل لهم ازاي؟ هو الاخ غلبان وطيب، شاف الحلم وشاف الرؤية، راح لواحد غلبان زيه في المسجد بس ما طلعش غلبان عشان يفسرها له، طلع تبع امن الدولة، راح قال لهم بعتوا جابوه عشان يحاسبوه على ايه؟ على الحلم. تخيل شايف كان الحال واصل لفين. فانا عايز اقول لك وقت واحد بيفكر انه يترشح للرئاسه كان هيتعمل فيه اكيد اعتقال، او حتى يتلفق له تهمه ولا حاجه عشان الشروط ما تبقاش مستوفاه وما ينفعش يترشح. والتغيير ده في الماده دي يعني موجود في عده مواد من الدستور الجديد من 133 ل 167. 9 إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية. اللي هو الإيه يعني؟ لا يكبر مخك يعني. لا مش الأمر المعروف، أمر المعروف أنت بتتكلم في اللي هو النظام بقى المحسوبية والرشاوي والكلام ده كله والفساد يعني، وده موجود في المادة 204. 10 تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وده بخلاف الدستور السابق، وده موجود في المواد من 133 ل 167. حظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، وده موجود في المادة 44. مش زي الأنظمة العلمانية اللي هي ما قدرتش تمنع الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حجة إن حرية إيه؟ حرية رأي وحرية فكر وحرية إبداع، فأمنعهم ليه؟ أخذ بالك بيسيئوا حتى لرسولهم المسيح عليه السلام، لكن المادة دي طبعا هتضبط هذه المعاني المهمة. 12 الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق مكفول لكل مواطن. أنت شفت مثلا حاجة معينة، إجراء معين، دراسة معينة ليك، اللي أنت طالب بالإحصائية أو بالبيان أو بالوثيقة المعينة، ومحدش يمنعك من كده. يقول بما لا يتعارض مع حرية الآخرين وحرمتهم والأمن القومي، وده موجود في المادة رقم 47. 13 حق تنظيم الاجتماعات. عارفين يعني ايه؟ زي ما احنا قاعدين كده، يعني يقول لك الاجتماعات ممنوعه، واخد بالك؟ كان اي 5-6 اخوه يتجمعوا ممكن ايه يتقبض عليه. حق تنظيم الاجتماعات العامه والمواكب والتظاهرات السلميه حق مكفول دون اختار، يعني مش هبعت للامن اقول له انا هعمل ايه، واخد بالك؟ ولا يجوز لرجال الامن حضوره، يعني ما يحضرش المخبرين وبتوع امن الدوله، ما يتدسوش فين ده. كانوا يا راجل بيحضروا الخطبه وبعد ما ينزل من الخطيب من على المنبر تلاقي التليفون وبيرن، تعالى عايزينك، انت قلت في الخطبه كذا وكذا. الله، طب عرفوا منين؟ سجلت، واخد بالك؟ واصل ليهم التسجيل، واخد بالك؟ وانتوا عارفين اللي كان بيحصل. ولا يجوز لرجال الامن حضورها او التنصت عليها، ده موجود في الماده 50. 14 حريه الصحافه والطباعه والنشر والحفاظ على الحقوق والحريات واحترام حرمه الحياه الخاصه للمواطنين وعدم مصادرتها الا بحكم قضائي، وده في الماده 48. 15 حريه انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات، يعني عايزين نعمل مثلا جمعيه خيريه، تروح يطلع عينك وتطلع روحك وفي الاخر مش هيدوك التصريح عشان انت اخ او عشان انت سلفي او الى اخر. ده يا راجل الخطابه قالوا لنا مره، اخونا احمد موجود اهو كان تقريبا معايا، اخونا سيد، قالوا لنا ان في مسابقه في الاوقاف عشان تبقى معاك كارنيه خطابه عشان تخطب، خد بالك؟ رحنا واختبرنا والراجل قال لي ما شاء الله، وكان متمخمخ قوي، قعدت اخطب له بقى في المكتب بتاع الاوقاف، ايه الحلاوه دي، خد بالك؟ قلت له طب يعني، قال لي لا تروح بقى ايه فرعنا. وفعلا الورق راح الفراعنة، ما طلعش من الفراعنة. فين يا عم الكارنيه؟ ما فيش كارنيه، انتوا مالكوش ايه، مالكوش تخطبوا، ياخد لك المستعان. حريه انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات وممارسه انشطتها بحريه، ولا يجوز للسلطات حلها الا بحكم قضائي، ده في الماده 52 و53. 16 لا تجوز محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحه، وده في الماده 198. 17 المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي، دي مالها؟ حقوق مكفولة لكل مواطن، مع وضع خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية. يعني مش كلام، يعني هيطالب مجلس الشعب ان ينفذ الكلام ده في ضوء قوانين يسنها عشان يحقق الكلام ده. الناس اللي بتشرب مية مجاري والناس اللي نايمة في الشوارع والناس اللي مش لاقي اللي البيوت بتاعها من الصفيح او غيرها، كل دول ليهم حق على الدولة انها توفر لهم المساكن الملائمة، ده في المادة 98. 18 الرعاية الصحية وخدماتها والتأمين الصحي وفق نظام عالي الجودة وبالمجان لغير القادرين، وتقديم العلاج المناسب للمواطنين والإشراف على كافة المنشآت الصحية ومراقبتها، وده في المادة 62. 19 حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بما لا يتعارض مع قيم المجتمع وكون الشريعة هي دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع كما ذكرنا، وده في المادة رقم 45. ممكن أنا أذكر جزء من المادة وأضيف لها شيء من التوضيح عشان ما حدش يفهم أن هي المادة دي كلها بنصها، لا أنا ممكن أحيانا بوضح بعض المعاني. 20 ولأول مرة، دي كما كانتش موجودة برضو في الدستور القديم، مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. زي ما احنا عندنا مبادئ الشريعة الإسلامية، هم مبادئ ايه برضو؟ مبادئ دينهم. ودي في المادة رقم 3. 21 حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطار. يعني عايزين نعمل صحيفة اعمل. طب احنا تفتكروا زمان الإخوة الكبار لما كانت الدعوة بتنزل مجلة اسمها مجلة صوت الدعوة، عدد 2 كم عدد؟ اقفل. طب الدعوة ما سكتتش، الدعوة إذا توصل صوتها للناس، فراحوا عاملين حاجة اسمها أخبار المسلمين. تعرف أخبار المسلمين دي كانت ايه؟ ورقة وش وظهر، واخد بالك؟ اقفل، ممنوع. شوف يعني شوف التجديد كان عامل ازاي. بعد الثوره بفضل الله تعالى نزلنا الجريده بتاعتنا، هي جريده الفتح، اللي هي لو حصل وسقطت هتبقى بسببنا احنا، لان احنا مقصرين في حق الجريده دي، مع انها الصوت الرسمي للدعوه ومقالات وفكر. فانا عايز انصح كل اخ انه يتقي الله، وعلى الاقل لو انت كل اسبوع خدت لك 5 جرايد مش حاجه، في مقابل اللي انت تبقي صوت الدعوه موجود والناس بتسمعه، ولو حتى هتوزعهم على اخوانك وعلى أصحابك نصرة منك لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطار، ودي في المادة 49. 22 لا تقل نسبة العمال والفلاحين في مجلس النواب اللي هو هيبقى مجلس الشعب يعني عن 50%، ودي المادة 229. 23 لا يجوز الضبط على أحد. يعني الضبط القبض، أيوة، ولا تفتيشه ولا حبسه، اللي كان زمان اللي يوقف العربية أو الأوتوبيس وإيه ويبص كده انزل، أي آه بالضبط، ملتحي إيه خلاص 5 دقايق بس. 5 دقايق دي بتقعد كام؟ 5 أيام 3 أيام، ويعني ممكن ما تطلعش برضو أنت إيه أنت ونصيبك. قال لك لا، لا يجوز الضبط على أحد ولا تفتيشه، يعني حتى ما يقولكش حط شيده في جيبك، لا ملوش، ولا تفتيش ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته إلا بأمر قضائي، إلا في حالة واحدة، حد يقولها؟ اه بالظبط، إلا في حالة التلبس، يعني واحد شافوه بيسرق مش هنفتشه، ده الحاجة في جيبه واخد بالك، أو بيبيع مخدرات وكده في إيده اهي جيبه ما فيه واخد بالك. يبقى شوف الضمان ده مهم جدا إزاي عشان المواطنين يعرفوا يعيشوا والناس تعرف تعيش في حرية. 24 تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، ودي الأول مرة تتحط في الدستور. يعني ممكن تلاقي بعد كده إن شاء الله يدعوكم للمشاركة في الوقف الخيري لطلاب القرآن الكريم. قيمة الوقف 50 مليون جنيه، زي ما بتسمع في السعودية وفي غيرها من دول الخليج. الوقف الخيري لبر الوالدين ينفق منه مثلا على الوقف الخيري للأيتام، الكلام ده موجود في مصر؟ مش موجود، ومين اللي يقدر يعمله؟ ده انت ممكن بعد الدرس تقول يا جماعه تبرعوا لكذا تتسحب، ايه معاك تصريح جماعه التبرعات ليه واخد بالك، وما فيش مانع الكلام ده يبقى باوراق، كل ده مطلوب، لكن ان الدوله تلتزم باحياء نظام الوقف الخيري وتشجعه ده امر طبعا مهم جدا. ده هي الدوله ايام عبد الناصر البائد عليه من الله ما يستحق، ده هي اصلا اعتادت على الاوقاف، اوقاف الازهر اللي الناس كانت سايباها عشان الريع بتاعها ينفق على طلاب العلم وعلى الأزهر، ضموها للحكومة وبقوا الشيوخ يقبضوا زي أي موظف، يعني هتتكلم عدل يا إما هنقطع عنك المرتب، مفيش حوافز. عشان كده الأزهر تسيس من فترة طويلة، وكتير من الناس الضعاف الإيمان وضعاف الدين أخذ بالك يعني ساروا على هذا الخطوة في الأزهر بلا شك، والأوقاف من العلماء الأفاضل ما فيه. مساءلة 25 مساءلة ومحاكمة رئيس الدولة، يا احنا علينا قوي اخد بالك، اذا ارتكب خيانة او جيان او جناية بناء على ايه؟ على طلب من ثلث اعضاء مجلس الشعب اللي هو النواب، واذا اقر على ذلك ثلث الاعضاء، يعني واحد اتقدم بطلب وثلث اعضاء مجلس الشعب يقدموا طلب ان الرجل ده يتحاسب، اقر على الطلب ده 2/3 الاعضاء، يوقف الرئيس عن عمله ويحاكم. كان واحد يتخيل مثلا ان مبارك مثلا اتمسكت عليه حاجه يتحاكم، ده كان بيغير الدستور. ده هو عايز مثلا ابنه يورث يعمل ايه؟ ياخد ده يعمل اه حد يقدر يتكلم؟ يحاكم أمام محكمة خاصة وتحدد العقوبة المناسبة، وده في المادة 152. 26 الحفاظ على كرامة أي إنسان يعيش على أرض مصر. ليه أي إنسان؟ قال لك يعني الكرامة دي حق مكفول للجميع حتى لو ما كانش من أهل مصر، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراءه، ودي في المادة 31. 27 للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتمثيل العمال في مجالس الإدارات في القطاع العام في حدود 50%، ودي في المادة 27. 28 لا تنزع الملكية الخاصة، عندك عمارة 2 3 عندك طيارة، دي ملكية إيه؟ ينفع الحكومة تاخدها؟ لا تنزع الملكية الخاصة ولا يعتدى عليها، يقول لك فرض حراسة على كذا، لا، إلا بحكم قضائي ولا أو للمنفعة العامة، يعني لا يعتدى عليها حتى للمنفعة العامة إلا بتعويض يدفع مقدما. مثلا عايزين يمدوا كوبري مثلا، والكوبري هيؤدي ان بيتك يتشال، يبقى لازم قبل ما يشيل ايه فعلك تعويض مقدم، ودي في المادة 24. 29 إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة من 11 فبراير 2011 وحتى العمل بالدستور. طب ده معناه إيه؟ إن الإعلان الدستوري اللي هم قاعدين له في التحرير أو في غيرها هي إيه؟ طب إحنا لو فينا عقل وعندنا حب للبلد وحرص على مصلحة البلد، طب ما تتلم لحد ما الناس تنزل الصناديق، ولو الناس اختارت لا يبقى خلاص عملنا إيه؟ لو الناس اختاروا نعم يبقى مصلحة البلد. لكن بالظبط عشان تعرف ان الناس دي مش مصلحتها البلد ومش خايفه على البلد، يقولك لازم يلغي الاعلان الدستوري. طب يلغي الاعلان الدستوري والتاسيه تتهد والشورى يتهد، واخد بالك، والمؤامره تتم بقى الفصول بتاعتها، لازم يبقى عندنا قليل من الفهم يا اخوان. فلو كان هؤلاء يبحثون فعلا عن مصلحه البلد وقرأوا الدستور ورأوا هذه الماده لكان الامر خلاف ما نرى. 30 منع قيادات الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي لإفسادهم طبعا في البلاد زي ما احنا عارفين لمدة 10 سنوات. الناس اللي هي بتاعت قيادات الحزب الوطني اللي زي ما انتم شايفين بقى لهم كم سنة عمالين ينهبوا في البلد، يتمنعوا من ممارسة العمل السياسي 10 سنين. واحد قال لي طب ايه ذنبهم؟ ما في ناس منهم شرفاء وفي ناس منهم أطهار، وبرضه في المقابل في ناس ما هم شرفاء وأطهار وممكن يكونوا الأغلبية، طب انا هنقيها ازاي دي بقى؟ فقال لك خلاص نديهم مدة 10 سنين، دي خلال 10 سنين اللي هو هيعيش جو صحي نظيف، هيبان بقى اللي عايز مصلحة البلد من اللي همه السر أو النهب ونحو ذلك. واحد كام كده؟ 30. 31 استقلال القضاء، ودي في المادة 170. 32 لا تعدل أي مادة في الدستور إلا بموافقة ثلثي أعضاء كل من مجلس الشعب والشورى وبعد العرض على استفتاء شعبي، يعني مش هم بس يوافقوا خلاص، كمان الكلام ده يتعرض على استفتاء شعبي، وده في المواد 217 و218. نزيد كمان؟ لا، نسيبكم بقى ترجعوا للايه للدستور الموجود عندكم، والإخوة هيوفروا عدد من نسخ الدستور هتبقى موجودة في مكتبة رياض الجنة، أظنها توفرت موجودة اللي عايز يروح يشتري له نسخة أو ياخد له نسخة، اللي هي النسخة اللي معايا دي، ناخدين بالكم اللي ماضي عليها المستشار حسام الغرياني في كل صفحة من الصفحات بتاعتها. ليه؟ لأن نزل بعض نسخ الدستور فيها تزوير وكذب، حاطين فيها بعض المواد مش في الدستور أصلا عشان يكرهوا الناس في الدستور وعشان يقولوا الناس شوفوا الدستور فيه إيه عشان يقولوا لا. فإحنا لازم نكون منتبهين للمؤامرة. وماذا بعد؟ ماذا بعد هذا الاستعراض ولبعض مواد الدستور وما عدل فيها وما أضيف لأول مرة؟ إخواني، لم يبقى أمامنا سوى الانطلاق وسط جموع الشعب لإظهار هذه الحقائق، لم يبقى أمامنا سوى إنقاذ الموقف، فنحن كما قلت في أزمة فعلا لابد للجميع أن يتحرك. هذا البلد لا يراد له الخير، هذا البلد لا يراد له أن يتقدم أو يقوم، لأن قوة العرب والمسلمين إنما تقاس بقوة مصر. لو كانت مصر قوية فاعلم أن العرب وأن المسلمين في قوة كما يعلم ذلك الجميع، وها نحن قد اقتربنا من الخروج من عنق الزجاجة وبمكتسبات جيدة بحمد الله تعالى، لكن أقواما لا يريدون لنا ذلك، يريدون أن نظل في الزجاجة، يريدون أن يفرضوا وصايتهم على الشعب وبالقوة والإرهاب. يعني أنت طالع تعمل مظاهرات، طالع في التحرير، أنت بلغت رسالتك، طب ما تقبلتش؟ هو أنت لازم الآلاف الموجودة دي يخضع عليها الملايين بقية الشعب؟ إيه بقى الدكتاتورية دي؟ ويقول لك إحنا عندنا دكتاتورية، ما عندناش ديمقراطية. طيب أنت بلغت، ما حدش سمع لكلامك، ما استجابوش للمطالب بتاعتك اللي هي بالعافية لازم تتطبق. قلة تريد أن تتحكم في الأغلبية، أغلبية تريد شرع الله عز وجل، وإن لم يكن في الصورة المثلى الكاملة نقول هذا هو المتاح كما قال العلماء، هذا هو الممكن والمأمول والمرجو أمر آخر ينبني إن شاء الله بعد ذلك على حركتنا في تعريف الناس بالشريعة ومحاسنها، على أخذنا لهذا الدين بقوة، وعلى حسن العمل به في حياتنا وتمثله في أخلاقنا وسلوكياتنا، حتى تكون الجمعة ليست مليونية بل ملايين، مش 6 ملايين، عايزين 60 مليون لكل أفراد الشعب. يكفي إخواني أن من أشرف على وضع ومناقشة مواد هذا الدستور مادة لا مش مادة حرف مين هم؟ علماءنا. ده كفاية قوي، كفاية ان كان اكتر ناس حريصة على مواد الدستور وتنقية مواد الدستور ما يخالف الشرع المشايخ، وهم من يصفهم الناس بالمتشددين. يقول لك سفين متشددين، طب عايزين ايه ثاني؟ يعني عايز اعرف ايه التدين يعني اللي بالغ الذروة ده عند البعض. يقول لك لا احنا مش هنقبل الدستور ده، ده فين الشريعة؟ ده فين؟ خلاص حط انت دستور، روح انت اعمل بقى تأسيسية وهات المكتسبات اللي المشايخ بتجاهد من 6 شهور عشان تجيبها، هات انت احسن منه. لكن لو ما جبتش ورجعت البلد لورا، اتحمل بقى انت اوزار اجيال هتيجي بعد كده وهيحكمها الدستور ده. المشايخ عملوا مؤتمر للدعاء والعلماء في مصر كافة، في مصر كلها، وجمعوا اللي قدر عليه من المشايخ وبعتوا للجميع، وتقريبا كل العلماء وكل الدعاء حضروا المؤتمر ده الا قلة، عدد قليل جدا ما حضرش، ممكن ما يعديش عدد أصابع اليد الواحد. وبعد أن شرح لهم الدستور ومواد الدستور الكل وافق على ذلك، بل بعض العلماء خرج وأثنى على المشايخ ودعا لهم بأن جزاكم الله خيرا على المجهود اللي انتم بذلتوه عشان تطلعوا بالدستور ده، زي الشيخ محمد حسان والشيخ عبد السلام بالي والدكتور شهاب أبو زهو وغيرهم من المشايخ، أثنوا ثناء حسنا على مشايخ الدعوة وعلى بذلهم في هذه الجمعية التأسيسية. هذا هو المتاح والممكن في هذه الفترة الحرجة، الدعوة السلفية بعلمائها الأفاضل الدكتور محمد إسماعيل المقدم، مهندس محمد عبد الفتاح أبو إدريس اللي هو رئيس الدعوة السلفية، الدكتور ياسر برهامي، الدكتور أحمد فريد، الدكتور أحمد حطيبة، الدكتور سعيد عبد العظيم، مهندس عبد المنعم الشحات وغيرهم، بل سائر دعاة الإسكندرية وأبناء الدعوة السلفية في المحافظات كلهم يؤيدون هذا الدستور ويقولون نعم في التصويت. وأضف إلى ذلك العلماء الآخرين في المحافظات الأخرى كالشيخ أبي إسحاق الحويني، وأنا نقلت نص كلامه بيقول إيه، هذا هو المؤدعو جموع المصريين، يعني بعد أن دعا جموع المصريين للتصويت بنعم قال هذا هو المتاح الآن، ده اللي قدرنا عليه وليس المأمول، وهذا أقل الضررين، دستور علماني ولا دستور اللي يعني بيقول شريعة على استحياء، ده المتاح. ابن تيمية رحمه الله ليه كلام في غاية الأهمية، وهو يتكلم عن الإنسان إذا أراد السلوك فلم يجد سوى منهجا فيه بعض الظلام، يقول لك نور في ظلمة وظلام دامس ما فيش في نور، تعمل إيه؟ نور في ظلمة أحسن، ما فيش عقل، ما عندنا يعني عايز افهم الناس اللي عماله تشغب دي وخلاص وعماله تنتقد، انتوا عملتوا ايه؟ انتوا قدمتوا ايه؟ وانت لو اتحطيت مكان المشايخ والعلماء في التاسيه كنت هتطلع بايه؟ المشايخ ما بيعدوش كلمه، يعني انا بنفسي اسمع الشيخ ياسر كذا مره في حوارات مع مستشارين ومع قضاء ومع محامين يقولوا طب الكلمه دي طب لو شلناها طب لو حطيناها يحصل ايه؟ مش انا عايز افهم الاخوه مفكره المشايخ بتلعب؟ الشيخ ممكن يقعد يوم واثنين وثلاثه في القاهره عشان ال ال ال ال الجامعات التأسيسية، شوفش عياله ولا شوف بيته، وبعدين بالكم ممكن يسهروا بالليل الساعة 12 والساعة 2 بالليل عشان يعدلوا بعض المواد في الدستور، وجهاد وحرب شعواء للخروج بهذه المكتسبات. يقول الشيخ أبو إسحاق هذا أقل الضررين، وإخواننا بذلوا جهودا مع معارضيهم ممن لا يريدون شرع الله، يعني عملوا اللي عليهم. ثم قال الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. يقول وطبيعة الدساتير أنها تضع الخطوط العريضة والأصول الكلية، أما القانون فهو الذي يحدد ويقنن ويضيق ويوسع. وده موجود في جريدة الفتح العدد 57 اللي هو 20 محرم 4 ديسمبر. وممن أثنى على الدستور هذا أيضا وحضر المؤتمر الشيخ محمد حسان، الدكتور محمد حسان، والشيخ محمد عبد المقصود وغيرهم كثير وكثير. بل كما قلت لكم في مؤتمر العلماء والدعوة أو العلماء والدعاء الذي حضره جل علماء مصر وعلماء من الأزهر أيضا، واستمعوا لشرح العلماء في التأسيسية خاصة شرح الدكتور ياسر، وسألوا بعد هذا الشرح عما أشكل عليهم في الدستور، خرجوا في قناعة تامة للتصويت على هذا الدستور بنعم. فأنا عايز أسأل سؤال، هل إحنا جربنا على المشايخ دي قبل كده خيانة عشان نطلع كده؟ زي امبارح كان في مؤتمر وكان المشايخ قاعدين على المنصة، جه وقت صلاة العشاء أخ قاعد تحت، واخد بالك؟ طبعا المشايخ قالوا هنأخر العشاء، وطبعا السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير العشاء لولا ما فيه من مشقة. طب الجماعة كلها موجودة وقالوا هنأخر العشاء، أو المسجد ده بيأخر العشاء، في مانع ولا ده الأفضل؟ المشايخ كلها موجودة والأخ يقول الأذان لو سمحتوا نأذن، يعني كل دول ما بيفهموش. أنا عايز أفهم إيه طبيعة بعض الإخوة اللي طالع عم يقول لك الدستور ده كفر، الدستور ده دستور جنكيز خان، الدستور ده دستور احتلال. وبعض اللي كانوا حاضرين المؤتمر رفع ايده فبيعترض، فيقول لهم الدستور ده دستور جنكيز خان، قالوا طب حضرتك اتفضل قول المواد اللي مش عاجبك فيه، ما قالش حاجه، هو اعتراض عشان الاعتراض. واحد تاني قال ده دستور احتلال، طب حضرتك قول اللي انت معترض عليه، ما قالش حاجه. هو ايه الموضوع بقى؟ انا عايز افهم ايه الصوره، اخد بالك؟ او البعض اللي بيفتي مثلا في القنوات ان ده الدستور ما ينفعش يتصوت الى اخره، كل العلماء دول قالوا يا جماعه الدستور ده المناسب والممكن والمتاح، ودعوك عشان تحضر وتشوف المناقشه وتشوف هم وصلوا لايه وينفع نغير عن كده ولا ما ينفعش، وانت ما حضرتش. طب احنا ذنبنا ايه؟ وبعدين انا دلوقتي هتكلم بقى، مش هقول اصل في علماء بيأيدوا وعلماء بيخالفوا، لا يا سيدي انا هقول لك ده ايه، مش هقول اجماع بقى، يعني هقول كل ده قال لك هو ده المتاح. هل نحن جربنا على هؤلاء خيانة قبل ذلك؟ هل نحن أحرص على الشريعة منهم؟ اللي دمه كده بيفور لك الشريعة الشريعة الشريعة، طب هو ده المتاح؟ وهو قالوا لك هو ده، قال لك اتيمم ما تتوضاش، لا لازم اتوضى. الله سبحان الله، مش انت دول اللي بتتعلم دينك منهم؟ بقالك كم سنة من يوم ما التزمت بتسمع الدكتور ياسر وتسمع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، لو انت جيت دلوقتي قلت الكلام ده كفر والكلام ده باطل واحنا هنقول لا، طيب خلاص ما تاخدش بقى بكلامهم في اي حاجة. هل نحن اعلم بالمصالح والمفاسد وضوابط ذلك من العلماء؟ كيف قد اجمعوا على هذا الرأي تقريبا؟ وهل نعطي الفرصة إن صوتنا بلا للمخربين وأعداء المشروع الإسلامي ومن معهم من خدع من المصريين للفساد في الأرض؟ إنها مسؤولية إخواني ألقيها الليلة على أعناقكم. عايز أقول لكم من النهاردة لحد يوم الاستفتاء لازم نشتغل، لازم نتحرك، كل واحد مننا لازم يتحمل مسؤولية. المرحلة اللي احنا فيها دي والفترة دي فترة حرجة جدا، الفترة دي فترة فارقة مش على مصر بس، على الأمة الإسلامية كلها، العالم كله مستني مصر هتعمل ايه. ده دول عجيب يا أخي، دول مش هقول كفرة، دول عربية مسلمة بتمول وبتمول التيارات الفاسدة دي عشان تسقط التجربة المصرية. يقولك لو الإسلاميين نجحوا في مصر كل بقى دولة هتقول لك احنا كمان عايزين نعمل لنا ثورة ونشيل الحكم الملكي والوراثي الى اخره. تخيل ان هم يوصلوا بالحالة ان هم يمولوا الناس دي عشان تفشل المشروع الاسلامي. العالم ينتظر ماذا سيفعل الاسلاميون في مصر، ماذا سيقدم الاسلاميون وماذا ستقدم مصر للمسلمين وللشريعة. الصراع يا إخواني صراع على الشريعة، صراع على الهوية، صراع على دستور. الفترة دي محتاجة رجالة فعلا، محتاج ناس تتبرع بمالها، محتاجة ناس تتبرع بأوقاتها وجهودها، محتاجة ناس تسمع وتفهم وتتقن وتطلع تناقش وتطلع معنا في المسيرات اللي هنعملها عشان توضح للناس الخطر المحدق بالبلاد. لابد من النظر للمستقبل، هيحصل ايه لو التيارات العلمانية دي تحكمت في البلاد؟ هيحصل ايه؟ عايزكم كده، عايزكم تقعدوا تفكروا كده لو طلع البرادعي ده واخد بالك وغيرهم ودول وايه وحكموا البلاد هيحصل ايه؟ اذا كان هم بقول لك النظم العلمانيه ما قدروش يمنعوا الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم بايه، بحجه حريه الابداع والفكر وحريه مش، طب ما يعملوا بقى كده وتلاقي القنوات بتاعتك طالع عليها افلام كده. لما يتكلموا بقى في الحريه بتاعتهم، يعني عايزين حريه ايه بقى؟ حريه شواذ، حريه زنا، واخد بالك يا راجل؟ ده ماده انا هجيبها لكم بكره ان ما فيش جريمه الا بايه، الا بقانون. المشايخ وقفوا قالوا لا، طب معنى ان ما فيش جريمة الا بقانون، ان لو الزنا بالتراضي يبقى ما بقاش جريمة، والربا ما بقاش جريمة، واللواط وكده. قالوا لا، لازم نشيل القانون دي ونحط ما فيش جريمة الا بنص، عشان ندخل نصوص القرآن والسنة اللي بتجرم اشياء القانون ما بيجرمهاش. فشوف حتى الكلمة ما عدتهمش، يقول لك السفين ما لهمش في السياسة، ما لهمش في القوانين. ما هو يا اخويا عملوا لك دستور بفضل الله، دستور ممتاز جدا، او يعني نقول يعني انسب حاجة للمرحلة. عشان كده بنقول ال- ال- ال- ال- الناس دي لو تحكمت في البلد عايزة بقى حرية، تلاقي مثلا في اعلان يدعوكم فلان لحضور زواجه على فلان، يعني راجل هتجوز راجل، وتلاقي ما بتضحكش، هم عايزين كده. وما جت وزيرة خارجية أمريكا وغيرها في جنوب أفريقيا بتقول لهم فين حرية الشواذ في الدستور، حرية الشواذ، وعايزين الكلام ده. وهيبدأوا بقى يلوحوا ان احنا هنمنع عن مصر المعونات وحنضيق وحنخلي، عشان ايه؟ مش عاجبهم الدستور بتاع مصر، عايزين هم اللي يحطوا الدستور لمصر. عشان كده احنا بنقول الامر فعلا معركة، وممكن الدستور ده يبقى خطوة على طريق الوصول لتحقيق وتطبيق الشريعة. لذلك اقول هي مسؤوليتنا جميعا، كل فرد ندعو لتحمل المسؤولية. ها أنتم إخواني تدعون لنصرة دين الله، فهل من مشمر؟ كم فردا ستدعو وكم شخصا ستقنع؟ لحظات حاسمة فعلا، وفيها يتميز الصادقون من المدعين. ولذلك أذكر في نهاية اللقاء بعض الوسائل العملية التي نستطيع من خلالها أن ننصر القضية. أول هذه الوسائل طبع أو تصوير الدستور اللي النسخة الحقيقية مش المزورة، وتوزيعه أو بيعه. لو كل واحد عمل لنا عمل نسختين ثلاثة وداهم للناس، أو عملهم يا سيدي استعارة، قعدت تلففهم أنت كده على الايه، على المحلات عشان الناس تقرأ، تؤجر إن شاء الله. اثنين، يوم الجمعة هتنزل جريدة الفتح إن شاء الله، ومعاها ملحق الدستور كله هيبقى مطبوع فيها ومجانا، فانت على الاقل اشتري لك 5 جرايد ب10 جنيه ولا حاجة، ولا 10 جرايد، ووزع الدستور ده على الناس عشان الناس تقرأ لو انت مش قادر تطبع الدستور اللي هو الاصلي اللي معانا ده. ثلاثة، المساهمة معنا في المطبوعات. يعني احنا عاملين حوالي 20,000 نسخة من ورقتين، ورقة مكتوب فيها التصويت على الدستور، نعم يعني ايه ولا يعني ايه. اللي هيقول نعم يعني معناها استقرار، معناها حفاظ على الشريعة، معناها حفاظ على الهوية، معناها كذا كذا. اللي هيقول لا يبقى عايز بقى استبداد، يبقى عايز فساد، عايز استمرار الفوضى. الورقة دي ان شاء الله في الطريق جاية دلوقت، فالورق ده بفلوس مش ببلاش، واحنا بنلم القرش من كل اخ، وكل واحد لازم يستشعر ان انت دلوقتي في معركة. الصحابة لما كان يجي في غزوة ولا في معركة كان أبو بكر يجيب ماله كله، وكان عمر بن الخطاب نص ماله. احنا بنقول للإخوة ولو بالقليل نساهم لإنجاح الأمر إن شاء الله. 4، الاشتراك في المسيرات. إن شاء الله أول مسيرة هتتم، الإخوة تبلغ أخونا صادق، أول مسيرة هتتم إن شاء الله بكرة بعد الدرس. الدرس بتاعنا بكرة اسمه شبهات حول الدستور الجديد، وطبعا الحضور اللي أنا شايفه ده عدد مؤسف، بس أنا بلتمس عذر للإخوة لأن الإعلان عن الدرس كان النهاردة، لكن احنا دلوقتي بنقول اهو من دلوقتي كله يتصل باصحابه وباخواته واهله وقرايبه، عايزين نعمل حشد على قد ما نقدر، ونوزع على الناس بكره برضو ملخص الدرس ده اللي هو 30 ميزه للدستور، عشان تبدا الناس تتفاعل معانا. بكره بعد الدرس ان شاء الله هنعمل مسيره بالسيارات، هيبقى معانا عربيه، هنطلع نكلم الناس في الشوارع وهنوزع عليهم بعض المطبوعات ان شاء الله. 5، ان انت يبقى لك دور في تصوير وتوزيع المطبوعات عند الحاجة. يعني انت معاك ورقة، خلاص اللي معاك صور انت، اطبع انت، مش الامر مش محتاج ان انا اصلها خالص اصلنا مش لاقي، يبقى في نوع من البذل. 6، الاخوات، ودور الاخوات مهم جدا، يعني ممكن يقلبوا الكفة تماما. وانتوا عارفين النساء اكتر ميزة فيهم الايه، مش ميزة يعني صفة، يتكلموا ياما. قلت لكم الاحصائية بتاعت الرجالة بيتكلموا 8000 كلمة في اليوم والنساء 13000، فأنا عايزين الفرق ده خلوه فين؟ في الدستور. كلموا اللي ايه، كلموا النساء، احشدوا الاخوات على قد ما نقدر عشان الناس تسمع والناس تكلم غيرها. 7، تجهيز او عمل ملصقات. يعني انت تعمل كده ورقه صغيره ولو حجم ورقه الكراسه، تكتب فيها نعم للدستور لحمايه الثور، ماشي كده، نعم للدستور لتحقيق الاستقرار، نعم للدستور لحماية الشريعة والقيم، نعم للدستور لمنع الظلم والاستبداد، وأي عناوين أنت تحددها. 8، يعني تجهيز بعض السيديهات فيها شرح للقضية وكلام المشايخ، وبعض الدروس المناسبة المتعلقة بالموضوع. 9 درس بكرة اللي هو شبهات حول الدستور. 10 كل واحد يحدد لنفسه ولو 100 شخص يربط معاهم ان هم يصوتوا او يكون التصويت بتاعهم بنعم بإذن الله تعالى. أخيرا هذه بعض الكلمات نظمها بعض الإخوة حثا للإخوة على الاستفتاء او الحضور او المجيء للاستفتاء والتصويت بنعم. يقول حنروح نستفتي على الدستور، عايزين دستورنا يشوف النور والدنيا تقول على مصر الخير وإن شاء الله الدين منصور. هنروح نستفتي على الدستور، عايزين دستورنا بجد يبان وإن شاء الله هيكون في أمان ونطبق في شرع الرحمن، وده كله هدفنا في حزب النور. هنروح نستفتي على الدستور. يلا يا أحبابنا يا كل الناس، هنلاقي الكل همومنا خلاص، دستورنا هيناسب كل الناس. يلا هنستفتي بكل سرور، هنروح نستفتي على الدستور. نعم هنقولها بكل وضوح، تطبق شريعتنا بتطبيق شريعتنا يكون مسموح. هنوصل صوتنا منين ما نروح، عايزينها نزيهة ومن غير زور، هنروح نستفتي على الدستور. نسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارنا وأن يدبر لنا فإنا لنحسن التدبير، وأن يقينا شر الظالمين والمفسدين والمجرمين والمنافقين، وأن ينصر دينه وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.